بعض الناس للأسف لا يعرفون للعيد حقه ولا حده، بل إنهم لا يعرفون مشروعية العيد، فيظنون أن العيد هو انحلال في الأخلاق وتسيب للعادات وانفراط في العبادات. ولهذا ترى البعض جهلا منه يظن أنه لا يكون عيد إلا إذا غيرت المرأة وجهها ولبست أقصر ثيابها وتعطرت بأطيب ريحها وخرجت على الشارع لتعرض مفاتنها على الرجال، فهذه أولى المخالفات التي يقع فيها بعض النساء ظانين أن يوم العيد يوم مسموح يفعل فيه المرء ما يشاء. فإن قلت لها أنت مسلمة، أنت مصلية، أنت طائعة، وربما كنت حاجة، فما هذا الثياب الذي تلبسينها؟ وما هذا المكياج الذي تضعينه؟ قالت إنه يوم عيد. وإذا قلت لها من الأفضل من العادات التي يقع فيها بعض الناس هي مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. العيد الذي هو يوم فرحة وبهجة لا يكون يوما للأموات، لا يكون لزيارة القبور، لا يكون للحزن والبكاء وتجديد الأحزان في يوم العيد، إنما هو يوم فرحة وبهجة وإدخال السرور. العيد الذي هو يوم صلة رحم لا يكون فيه قطع الأرحام، ولا يكون فيه البعد ولا الشقاق ولا الخصام. وهناك من الناس من يقطع أرحامه حتى في العيد، لا يذهب إلى أمه التي قطعها، ولا إلى أبيه الذي قطعه، ولا إلى أخته التي قطعها، ولا إلى أخيه، بل إلى أعز الناس إليه، ويقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله الله، في هذا العيد أن نكون مع الله وعلى شرع الله حتى نسعد في الدنيا وفي الآخرة. حتى في يوم لهوك وفي يوم لعبك فالله سبحانه وتعالى أكبر من أن تعصيه وأن تحول يوم العيد إلى يوم معصية. ليس هذا من شكر النعمة، وليس هذا من تمام العبودية أن تعصي الله في يوم العيد فتخرج بناتك بغير ضوابط، فتخرج أنت إلى المنتزهات إلى الشواطئ بغير ضوابط، تشرب الدخان، تجلس على المقاهي، أندية، رقص، طبل، زمر. احذر أن تعصي الله سبحانه وتعالى في يوم العيد، فهو يوم عبادة وطاعة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعيد علينا هذا العيد بالخير واليمن والبركات، وأمتنا ترفل بالسعادة والغناء واتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم. رحمة.